أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. الحديث الذي يناسب هذه الليلة ما يتعلق بعالم الدعاء، وهل أن الدعاء أمر استحبابي في الحياة، أمر كمالي، أو أن الدعاء من ضروريات حياتنا. الحديث في هذا الإطار، نسأل الله عز وجل أن يعيننا بمنه وكرمه على بيان بعض الحقائق في هذا المجال. البعض منا يستخدم الدعاء أداة لقضاء حوائجه، وبعبارة واحدة، طبعا هذه العبارة عبارة ثقيلة، ثقيلة مو بمعنى أن المعنى ثقيل، بمعنى أنها تعكس عن علاقة مؤسفة مع رب العالمين، ويبدو أن هذه العلاقة هي العلاقة السائدة بين العباد جميعا، وهو أنه نريد الله عز وجل لأنفسنا ولا نريد أنفسنا لله. الذي يتأمل في هذه المقولة حقيقة يعيش حالة اضطراب، وكيف أن الإنسان عندما يواجه ربه وهو يظن أنه كان على خير، الذين لا أقول ضل سعيه، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هذا للذين لهم هفوات وأخطاء. الكلام في الطيبين من الناس، الكلام في الذين لهم صلاة وعبادة ودعاء، هؤلاء يظنون أنهم قد بلغوا أقصى الرتب، والحال بأنهم اتخذوا ذكر الله واتخذوا رب العالمين والصلة به ذريعة لنيل حوائجهم. طبعا الآن من باب التأكيد أو الشاهد على ما نقول، يقولون بأن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، الآن كيف وصل هذا إلينا؟ على كل، نحن لا نقول بأن الاتصال به أمر سهل، الذين يدعون وصلا به واتصالا به الأصل هو الشك والترديد، ولكن الآن هنالك على كل بعض السبل لإيصال المعاني. البعض مثلا يعني كان معجبا بكثرة الناس في المساجد المرتبطة به، كمسجد جمكران مثلا، مسجد يعج بالناس، وخاصة في شهر شعبان، في ليالي الجمعة، في ليالي الأربعاء. فكان الكلام هكذا، أن هؤلاء لا يأتون لنا أو لا يأتون للدعاء لنا، هؤلاء أصحاب حوائج. طبعا فرق بين إنسان يطلب حاجته من الله ورسوله وأوليائه، وبين إنسان يطلب حاجته من أهل الدنيا وخصوصا لئام الدنيا. إنسان يطلب الحاجة من لئام الدنيا هذا سيء، إنسان يطلب الحاجة من كرام الدنيا لا بأس به، وإنسان يطلب الحاجة من رب العالمين هذا جيد. ولكن فرق بين أن يطلب الإنسان ربه ويدعوه لأجل قضاء حوائجه، وبين إنسان، انتبهوا جيدا لهذه الكلمة، أنا أعتقد أن الالتفات إلى هذه الجملة يكفيني هذه الليلة. وبين أن يتخذ الإنسان الحاجة والمسكنة وانكسار القلب ذريعة، مو لقضاء حوائجه، ذريعة للأنس بربه والكلام مع ربه، أعتقد أن المعنى بهذا الإجمال واضح، ولكن احتياطا نفصل ما نريد أن نقوله. طرق أنه هنالك طبيب لا يفتح المجال لإنسان يزوره، وأنت لك علاقة أنس بهذا الطبيب، وهو لا يفتح بيته ولا مجالسه، ولكن المجال الطبيعي للطبيب هي العيادة، وظيفته أن الإنسان في الواقع يعالج المرضى. بعض الأوقات قد يتفق هذا المعنى، أن الذي يحب اللقاء بهذا الطبيب يتمنى أن يكون له مرض، هذا المرض يسوقه لهذه العيادة لا لشفاء مرضه وإنما ليحظى بلقائه. هذه فرضية مثال يمكن أن نفترض لها يعني مصداقا خارجيا. أقول أن الإنسان المؤمن يتخذ الحاجة والمسكنة وانكسار القلب ذريعة للحديث مع الله عز وجل، ولهذا اتفق ويتفق، ولعله أنت من مصادق هذا الاتفاق، أن لك حاجة في جوف الليل تدعو لحاجتك أو تذهب لزيارة عمة أهل البيت أو للعمرة أو لزيارة النبي ذكرا، تتفاعل في الزيارة من أجل مقدمة لما قلناه قبل قليل، ولكن تجد نفسك بعد هذا التفاعل الشديد تزهد في حاجتك، مو فقط تزهد وإنما تحتقر هذه الحاجة، تقول الآن أنا في محضر الإمام، في محضر النبي، تحت الميزاب عند الحطيم، الآن أنا في هذا الجو المتفاعل أقول يا مولاي اشفلي صداعي مثلا أو أعطني الحاجة الفلانية، الإنسان يكاد يستحي من ذكر مشكلته. وأنا سمعت البعض يقول رجعنا من هذه الزيارة ولم أطلب حاجتي تلك، والحال بأن هذه الحاجة قضيت تلقائيا، الكريم هو يلتفت إلى حوائجك من دون أن تصر عليه. فإذا الدعاء كما قلنا ذريعة للحديث مع رب العالمين والأنس به، وخاصة أيضا هذه نقطة إضافية أن الدعاء يفتح الباب للقاء مع رب العالمين، أضف إلى أن الله عز وجل ينظر إلى المنكسرين إلى المفتقرين. الآن هذه العبارة لا أدري هل هو حديث قدسي أو أنه على كل حال يعكس لسان حال العرش، أنا عند المنكسرة قلوبهم والمندرسة قبورهم. القلب المنكسر قلب قريب إلى الله عز وجل، الانكسار والمسكنة والأذى والألم يغطي على بعض الذنوب والسيئات، ولهذا ورد في روايات أهل البيت، ولعلي رأيت هذه الرواية من أواخر وصايا أحد المعصومين قبل وفاته قبل استشهاده، كان يوصي إياك وظلم من لا يجد له ناصرا إلا الله. الإنسان الذي لا يجد له ناصرا إلا الله عز وجل يعيش الانقطاع إلى رب العالمين، ومن هنا في الواقع كما يقولون التحرش بهذا الإنسان أمر خطير. هذه مقدمة أولى في موضوع الدعاء. المقدمة الثانية، نحن عندما ندعو إخواني أخواتي لو عملنا إحصائية وجرد من أول البلوغ إلى يومنا هذا، ما هو سنخ ما طلبنا من الله عز وجل؟ حقيقة الأمر أنه ما طلبناه من رب العزة والجلال لا يتعدى الجيب والجسد. الجيب قضاء ديون، اللهم اقض لي ديني كذا، وخاصة إنسان متورط في الديون، وبين إنسان يطلب الشفاء من أمراضه البدنية. هذه الأيام متعارف وهذه حركة إيجابية، يأتي إنسان ويقول ادعوا لي المريض الفلاني للمريض، طبعا وأنا أقول بين قوسين نفتح الليل أول قوس أنه يعني طلب الدعاء من الغير أمر جيد، هذا مو معنى الذي يسمع هذه الحركة أن الذي طلبت منه الدعاء إنسان متميز، وهو قد يبتلى أيضا بالعجب والغرور، يا فلان ادعوا لي فلان، قد يعتقد الإنسان أنه صار شخصية متميزة، ليس هذا الأمر كذلك. الدعاء للغير مستجاب، على هذه عبارة رأيتها بنفسي في الروايات، أن اليهودي لو دعا لك لكان في مظن الإجابة، يستجاب له يستجاب لك ولا يستجاب لنفسه، ما دام دعا للغير كأن الله عز وجل يقول عبدي يدعو لعبد آخر وأنا رب العباد، كيف لا أستجيب دعاء هذا الداعي؟ هذا أيضا من مظان من موجبات الاستجابة. ولهذا يقال إذا أردت أن يقضي الله عز وجل لك حاجة قع تقدم حوائج الإخوان قبل حاجتك فإن هذا من موجبات الإجابة، فإن لك مثلاه أو أكثر من ذلك. إذا أرجع وأقول نحن في هذه القضايا الغالب على حوائجنا هذا النمط من الحوائج التي تعود إلى الحياة الدنيا، والحال لأن الحوائج المتعلقة بعالم الآخرة أدوم وأبقى. هل هذه الأيام أحد إنسان يراجع أحدا ويقول أدعو لفلان مبتلى بمرض العجب والرياء؟ قل من يسأل هذا الدعاء، وأحدنا أيضا قل ما يذهب لزيارة المشاهد في مظان الإجابة ويطلب من رب العالمين أن يخلصه من الآفات الأنفسية. قد يقول قائل أنه نحن دعونا لهذه الحاجة المعنوية، لماذا تقول ما دعوتم؟ ألا ترى أن في شهر رمضان في ليالي الجمعة تقول اللهم فك رقبتي من النار؟ هذه الأدعية أدعية معنوية، لماذا تقول نحن حوائجنا كلها في عالم المادة؟ أنا أقول بأنه بدلا من أن تدعو فقط للخلاص من نار جهنم، لماذا لا ندعو للخلاص من العلل؟ نار جهنم معلولة لأعمالنا في الحياة الدنيا ولملكاتنا الفاسدة. الإنسان قبل أن يطلب من الله عز وجل أن يخلصه من نار جهنم يطلب من الله عز وجل أن يعينه بما لا يجعله يدخل نار جهنم. هنا الشجاعة والفخر والبطولة، أن الإنسان يرد القيامة لا يسمعون حسيسها. في بعض روايات أهل البيت عليهم السلام يستفاد أنه هذه المراحل المخيفة من القيامة، الميزان والصراط والانتظار في يوم لا ظل إلا ظله، العبور على الصراط إلى آخره، هذا كله مطوي للبعض، يعني البعض يخرج من قبره ويدخل الجنة بلا حساب حتى هذا المقدار من الحساب، إلى درجة الملائكة الموكلة بالجنة تتعجب لعل هؤلاء جاءوا خطأ مثلا، وإن كان الأمر في عالم القيامة ليس هنالك من خطأ، يسألون الله عز وجل يتعجبون من هذا الصنف، فيأتي الخطاب نعم هؤلاء لهم الحق في دخول الجنة بغير حساب، ماذا عملوه في الدنيا إن شاء الله في موضع آخر نفصل في هذا المجال. إذن المؤمن يطلب من الله عز وجل أن يعينه على في الواقع على القضاء على مادة الذنوب، والذنوب مادة للنار، هنالك نار وذنوب وملكات، بدل من التركيز فقط على الخلاص من نار جهنم يطلب من الله عز وجل أن يخلصه من هذه الملكات. الآن قد يقول قائل الآن كيف أدعو أقول اللهم خلصني من الملكات الخبيثة؟ هذا التعبير مو موجود في روايات أهل البيت، هل هنالك عبارة جامعة مانعة تحقق ما تقول وفي نفس الوقت عبارة مأثورة عن أهل البيت هذا أوقع في النفس؟ أقول نعم، هنالك عبارة في أدعية أهل البيت إن شاء الله إذا وقعت في موضع الإجابة. وقبل أن أقرأ هذه الفقرة إخواني، المؤمن صياد الفرص، اغتنم الفرص فإنها تمر مر السحاب. أنا قلت للإخوان أيام الحج والعمرة، أيام الحج قلنا أحدنا في مجلس استشهاد الإمام زين العابدين عليه السلام مثلا تجري عبرته ويبكي بحرقة حقيقة يتذكر مصائب الإمام، ولكن يذهب للبقيع وهو على قبر الإمام، لا هو فقط الإمام الحسن المجتبى والإمام الباقر والصادق، وينظر القبور يتسلى بالنظر، ينظر الحمام الذي هناك للزوار، يقول العجب نحن في مجالس أهل البيت على بعد آلاف الكيلومترات نتفاعل ونذهب على قبر أئمة البقيع لا تجري دمع واحدة، مو معلوم الآن رب العالمين متى يعطيك هذا الشعور. قد تكون في الطائرة طائرة يشرب فيها الخمر وأنت بجوارك من يشرب الخمر وتأتيك الرقة وتبكي. وبالفعل تذكر كنا في عاصمة غربية ننتقل من بلد إلى بلد وكان بجواري أخ مؤمن موالي وأقمنا عزاء سيد الشهداء ونحن في ذلك المكان الذي هو يعني مكان صغير طائرة تطير بما فيها من منكرات ومفاسد. لا يعلم متى تأتيك النفح رب العالمين، له قوانينه التي لا ترتبط بقوانين البشر أبدا. الآن هذه الرقة جاءتك إخواني فسلموا هذه الساعة. بعض الإخوان رأيناهم في موسم الحج والعمرة في حرم النبي في الحرم المكي تأتيه هذه الرقة، ينظر إلى ساعته وإذا هو موعد الغداء يقطع ما هو فيه ويهرول ليأكل قطعة من اللحم. هذا ماذا يقال له في عالم الغيب؟ يقول بعتنا بأرخص الأثمان، أعطيناك هذه الرقة بعد اللتية والتي، ولكن كم زهدت في هذا العطاء. بعد ذلك قد تمر عليه سنة كاملة ولا تذرف له دمعة عقوبة على ما فرط في جنب الله. على كل هذه ملاحظة كان لابد من ذكرها، وخاصة نحن الحمد لله الذين رزقنا الله عز وجل توفيق حضور مجالس أهل البيت. سبحان الله، لا عادة المؤمنون في مجالس أهل البيت ترق قلوبهم ببركة، وأنا أعتقد أن من أعظم النعم علينا نحن أن هذه الأنوار المباركة خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم وجعلكم في بيوت. نور سيد الشهداء كان في العرش، سبحنا فسبحت الملائكة، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. هذه الأنوار القدسية كانت في العرش، رب العالمين أنزلها للأرض، وإذا بهذا الحسين صلوات الله عليه يفعل به في يوم عاشوراء ما يفعل حتى نحن نرتقي عند الله عز وجل. الحسين عليه السلام تحمل القتل، والسيدة زينب تحملت الأسر، وإمامنا زين العابدين تحمل الأغلال الجامعة، حتى أنا وأنت ببركة هذا العذاب الذي نزل عليهم ندخل الجنة إن شاء الله بغير حساب. هذا في الواقع يعني مما ينبغي أن نشكر أصحاب هذه المصائب أنهم جعلهم الله سببا لنجاتنا. نحن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. بهذا المعنى أيضا أنه الحسين عليه السلام بما جرى عليه تحول إلى سفينة يركبها الكثيرون، كلهم سفن النجاة، وسفينة الحسين عليه السلام أسرع لأن ما وقع عليه لم يقع على أحد من أئمة الهدى عليهم السلام. الآن بعد هذه الفتح بعد هذا الفتح للشهية أقول إذا جاءتك هذه الرقة وخاصة بعد مجالس أهل البيت عليهم السلام اغتنم الفرصة. نصيحتي لكل من يسمع حديثي هذا، حاول أن لا تقطع الجو الحسيني فجأة، اخرج من المجلس وأنت في طريق العودة إلى المنزل. الإنسان بعض الأوقات يعيش حالة تفاعلية لا تنتهي بانتهاء المجلس، يعني وهو راجع إلى المنزل ويعيش جو التفاعل، وهذه في الواقع أغلى فرصة للحديث والمناجاة مع رب العالمين. وكلكم يعرف حديث الإمام الرضا عليه السلام، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. هنالك ترابط بين الحسين عليه السلام وبين الرحمة الإلهية، بين البكاء عليه وبين غفران الذنوب، لأنه قتل بأمر الله، شاء الله أن يراه قتيلا. الآن ما هذا الدعاء الجامع المانع؟ تحفظونه جميعا أرى البعض هيئ قلما ليكتب الدعاء، كلكم تعرفون هذا الدعاء وقد دعوتم به، ولكن دعوتم به في شهر من السنة. خذوا هذه القطعة في ذلك الشهر وعمموه في كل ساعات الاستجابة. في شهر رجب ماذا كنا نقول رب العالمين؟ تقول أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم. ودام ذكرنا هذا الدعاء الشريف، فقط أحب أن أشير إلى نقطتين في هذا الدعاء، إن شاء الله تدعون بهذا الدعاء دائما. أنا ما رأيت حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا وهي مندرجة تحت هذا الدعاء. تريد الرضوان، الرضوان أعلى نعم الوجود، ورضوان من الله أكبر يعتبر خير الدنيا. تريد زوجة صالحة خير الدنيا، تريد مالا خير الدنيا، تريد عافية خير الدنيا، كل الحوائج المعنوية مندرجة، طبعا الرضوان من حوائج الآخرة، كل هذه الحوائج مندرجة في ذلك. قد يقول قائل معقول رب العالمين يعطيني كل هذا الفضل بدعاء لا يستغرق 30 ثانية مثلا؟ في هذا الدعاء إجابة على هذا الاستغراب وهذا التساؤل. يقول أعطني بمسألتي، يعني يا رب أنا عندي سؤال، ما عندي شيء غير السؤال، لا ما قلت أعطني بمنزلتي بإسلامي بإيماني بتقواي، أعطني بمسألتي إياك جميع. وأنت إنسان سائل، أفسق الناس عندما يقرأ هذا الدعاء يعد من مصادق السائلين، وبالتالي رمز الإجابة ماذا؟ متحقق في هذا المقام. ولكن أعطني بمسألتي. قبل أيام لفت نظري دعاء الغريق، وذكرنا هذا الدعاء. يقول الإمام عليه السلام يشير إلى زمان الغيبة، يقول عليك بدعاء الغريق. الآن دعاء الغريق ماذا؟ قد أقول وقد لا أقول، مو حديثي في دعاء الغريق. يعني يقول الإمام كأنه أدعو دعاء الغريق. الإنسان الغريق، أنا أعتقد الآن طبعا ما أدري أحد منكم وقع في هذا الموقف أو شيوشك على الغرق، ولكن حالة من حالات حقيقة حالة لا توصف. يقول الإمام إذا أردت أن تدعو بهذا الدعاء أدعو بحالة الغريق. ماذا؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا الدعاء. أدعو بالحالة اليونسية. البعض يسأل كم مرة نقرأ الذكر اليونسي؟ 400 مرة كما يقول البعض، مرة واحدة، 70 مرة. الآية القرآنية لم تذكر، ولو كان هنالك خصوصية للعدد في آية وذا النون لعل الله عز وجل ذكر الخصوصية، ولكن أجمل القول وذا النون إذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. ظلمات، تعرفون 3 ظلمات ألمت ليونس: ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت. الإنسان لا يرى شيئا في هذه الظلمات. الحالة اليونسية، حالة الغريق. الآن طبعا الحالة اليونسية متى نحصل عليها؟ إذا وقعنا في بطن الحوت. حالة الغريق متى نحصل عليها؟ إذا كنا على مشارف الغرق. أقول هذا مو ممكن، ولكن قريب هذه الحالة، حالة شبيهة للحالة اليونسية وشبيهة لحالة الغريق. إذن أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا. وأنا أعتقد أن الحالة، لا أقول الحالة اليونسية بالتحديد، شبيه الحالة اليونسية تعثر الإنسان عندما يقرأ هذه الفقرة. ماذا يلقن نفسه؟ كنوا معي جيدا في هذه الفقرة، عندما أصل إلى نقطة مهمة في الحديث أقول التفتوا جيدا، مو من باب التجاسر، كلكم ملتفتون الحمد لله، ولكن من باب الزيادة في التأكيد. متى نعيش هذه الحالة اليونسية، حالة الغريق؟ معنى العبارة عبارة ما فيها إثارات، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، عبارة قوية فيها التجاء. أما أعطني لمسألتي إياك، مقام كأن استحباب، مقام دلال، فكيف أعيش حالة الانقطاع؟ الجواب تذكر فقط أخواني أعزائي أخواتي، وعندما أقول أتذكر أعني نفسي، لنتذكر هكذا نقول، لنتذكر فقرنا في عالم البرزخ والقيامة، هذا أولا، ولنتذكر البضاعة التي بين أيدينا ثانيا. إنسان وراءه سفر في صحراء قاحلة، وعلى ظهره الزاد، وهنالك وعاء فيه ماء، خلف ظهره هو لا يرى شيئا، ولكن مكيف أن وراء ظهره كمية من الماء وسفرة فيها خبز. تقول له: يا فلان، أنزل ما على ظهرك وانظر، هذا الإناء فارغ ليس فيه ماء، وهذه السفرة خالية من أي خبز، ووراءك طويل موحش بعيد، تزود. هذا الإنسان يصاب بالصعقة، أنه كيف ناوي السفر في هذا الطريق الموحش، وهذا الإناء الذي كان يظن أن فيه ماء وهو فارغ من قطرة ماء. آه من قلة الزاد ووحشة الطريق. علي أمير المؤمنين يقول: آه فكيف بي أنا وأنت؟ الذي يتصور هذا السفر، وهذا السفر قهري. الآن اليوم أحد الإخوان في سن مبكرة توفاه الله، نعم، ودفن في الأمس، نحن لا نعلم متى يأتي ملك الموت. إذن السفر إجبارية. هذا الإنسان الذي يفاجأ بقلة الزاد يفاجأ، ولكن هنالك مجال يرجع للمنزل ويتزود لسفره. ماذا لو فاجأنا ملك الموت؟ وأنتم تعرفون من علامات آخر الزمان ميتة الفجأة. فإذا الذي يتذكر هذا السفر الموحش ويتذكر ما بيده من بضاعة، بعض الناس يظن بنا خيرا. أنا أتكلم عن نفسي، أعترف هذه الليلة بين الأخوان، وهذا الاعتراف أنا أعتقد من موجبات نزول الرحمة الإلهية علي وعليكم. أنا واقعا لو جاءني الآن ملك الموت وقال: بما تعول؟ هل عندك عمل تعول عليه ليوم القيامة؟ أكاد أقول: ما عندي شيء أعول عليه إلا اللهم هذه المجالس المباركة، وهذا أيضا لا نعلم الدواعي لها، وإلى آخره. قضية حقيقة موحشة. الذي يعيش هذا الفقر ويعيش هذه الوحشة، عندما يقول: أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، يرجى أن يعطى له زاد. إنسان كريم يرى هذا الإنسان الذي لا ماء له ولا زاد له وما في طريق للعودة، إنسان كريم وبيده قربة ماء، يصب الماء في قربته، انتهى الموضوع، رفع عنه الوحشة والفقر ومشى في طريق رب العالمين. أم خزائنه بين الكاف والنور، يحيي العظام وهي رميم، نعم، يحيي الأرض بعد موتها، نعم، وينزل الغيث من بعد ما قنطوا، هكذا سياسة رب العالمين في عباداته. نقطة، وصلنا إلى آخر الحديث. إذن أعطني بمسألتي إياك، بعد أن طلبت من رب العالمين هذا العطاء العجيب بجميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي جميع شر الدنيا وشر الآخرة، يقول: وزدني من فضلك يا كريم. يعني يا رب العالمين، أنا قلبت ذهني، رأيت أن هذا الدعاء كما قلت لكم أجمع صيغة للدعاء، ولكن يبدو هنالك ما هو أجمع، أنا لا أدري. أنا فتشت، رأيت أن هذه الجوهرة في خزانة مملكتك هي أعلى أغلى الجواهر، ولكن لعل هنالك جواهر أخرى أنا ما اطلعت عليها. تعرفون من مقامات النبي وآل النبي أن هنالك الاسم الأعظم مودع في قلب النبي وآل. يقال أن سلمان الفارسي أو المحمدي من غير المعصومين لعل له حرف أو شيء من الاسم الأعظم، وهذا لا يستبعد، لأنه في الآية قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الاسم الأعظم عبارة عن ذلك الاسم، وقد يكون في بسم الله الرحمن الرحيم مو قضية لفظة، اتصال بحقيقة الاسم. نكاد نقطع أن لفظ الجلالة اسم أعظم، ولكن من الذي يقسم على الله عز وجل بهذا الاسم بحقيقة لفظ الجلالة، مو بكلمة الله كلفظ يتلفظ بها على اللسان. ومع ذلك لاحظوا في بعض الأدعية تقول اللهم إني بهذه المضامين، اللهم إني أسألك بذلك الاسم، قلت مضمون الدعاء الذي لم يخرج منك إلى أحد من خلقك. إذن الاسم الأعظم شيء عظيم في قلب النبي وآله، ولكن رب العالمين ما أعطى كل ما عنده حتى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هنالك ما لا يخطر ببال الإنسان من الدرجات والمقامات غير ما ذكرناه. وحتى نقرب الإجابة، انتهى الحديث، حتى نعطي هذه الليلة نرفع المعنويات. إذا طلبت من رب العالمين طلبا وسع الطلب، هذا الطلب جميل، جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، وما المانع أن تقول يا رب أعطي هذه المزية لكل المؤمنين والمؤمنات. نعم، لكل المؤمنين والمؤمنات. المؤمن كما يقال يضرب العالي حسب الاصطلاح. أحد العلماء كان معنا في سفر إلى بيت الله الحرام، الناس ينوون عن المعصومين، عن الحجج، عن العلماء، عن المراجع، هو يقول أنا نويت هذه السفرة نيابة عن جميع المؤمنين والمؤمنات منذ أن خلق الله آدم إلى الآن، مليارات البشر أدخلهم في حجته أو في عمرته. المؤمن هكذا همته عالية. البعض يقول معقولة يستجاب الدعاء بهذا الشكل؟ حتى نرفع الاستغراب أقول كلمة أخيرة، وهو أنتم الآن رب العالمين أعطاكم قدرة تشبه قدرته، تشبه قدرته. يقولون أنه يقول العلماء بأن الإنسان له قدرة الخلق والإيجاد، ولكن مو في مقام الواقع، في مقام الخيال. كلكم مبدعون خلاقون. تصور هذا المجلس المبارك ملؤه ذهب، أنت الآن خلقت في ذهنك هذه الصالة المباركة وقد امتلأت ذهبا، أنت خلاق. الآن تصورها فضة صارت فضة، تصورها ياقوت صارت ياقوت. الآن عندما تصورت المكان ذهب أخذ منك جهدا إضافيا، عندما تصورتها فضة يحتاج إلى جهد أقل، هكذا تصورته خشبا الجهد هو نفس الجهد. تعالى رب العالمين أن نشبه عطاءه أفعاله صفاته بشيء، ولكن تصور هذا المعنى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. في عبارة أخرى في أدعية أهل البيت هنالك عبارة جدا بليغة، فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة، مو يقول له كن فيكون، يعني هنالك إرادة وهنالك قول وهنالك تنفيذ. فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة، وبذكرك دون نهيك العبارة الأخرى اللاحقة لها بنفس هذا المضمون. فعليك أرجع وأقول إخواني هذه الليلة أحدنا تلخص الكلام في ماذا؟ أولا الدعاء ليس وسيلة لقضاء الحوائج، وإن شاء الله قبل أن نذهب من هذه الدنيا نصل لهذه المرحلة الكمالية، أن لا نطلب رب العالمين لأنفسنا، نطلب أنفسنا لله عز وجل. وهنيئا لمن كان بهذه المثابة من القرب لله عز وجل. إلهي بحرمة أوليائك بارك لنا في مجلسنا هذا، ولقنا دعاءك والقرب إليك، إنك على كل شيء قدير.